بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم السادس من شهر صفر لسنة 43,400,000 هجرية في دار الحديث بيختل المخا، نبتدئ القراءة في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 و600 هجرية، عن عمر بلغ 45 سنة، فقد مات رحمه الله تعالى عن هذا السن ولم يعمر، وهو من العلماء الذين نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما ولم يعمروا طويلا، ولكن العبرة بالبركة. فكم من أعمار قليلة ويسيرة وجعل الله عز وجل فيها البركة العظيمة، وكم من أناس عمروا طويلا ولا بركة في أعمارهم ولا في أعمالهم، بل ربما كانوا وبالا على أنفسهم وعلى غيرهم، سواء كان أولئك في باب الدين أو في باب الدنيا، كدعاة الشرك والبدع والضلال، وهكذا أيضا الذين يسوسون أمور الناس وربما شرقوا أو غربوا. ومن أدل الأمثلة وأوضحها وأظهرها في بركة الأعمار القليلة أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي هو أحد زعماء الأنصار، منذ أسلم إلى أن مات بقي 7 سنين، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا الإمام والخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، الذي يعده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 5 الخلفاء الراشدين، بقي 2 سنة وأشهر، ومع ذلك أجر الله عز وجل على يديه الخير الكثير. فالإمام النووي رحمه الله تعالى من العلماء الأفذاذ الكبار، المحققين المجتهدين المتحررين غير المقلدين، ولذلك عرف بمخالفته للمذهب في مسائل كثيرة، وهذا هو الواجب على العالم إذا بان له الحق وظهر بدليله في أي مذهب كان، أن يدور حوله، أن يدور مع الحق، أن يدور مع الحق. فدراسة الفقه على كتب المذاهب وسيلة وليست بغاية، والعلماء رحمهم الله تعالى ذموا أشد الذم التعصب والجمود والتقليد، وعدوا ذلك من البدع القبيحة، ولم يعدوا دراسة الفقه على كتب مذاهب العلماء بدعة، والقائل بذلك لا سلف له، لا سلف له، وإنما البدعة التعصب والجمود والتقليد، هذا هو الذي ذمه أئمة الإسلام، إذ الواجب الانتصار للدليل وأن يدور الإنسان مع الدليل حيثما دار. وأما دراسة الفقه فالعلماء لهم طرق في دراسته، وهذه الطرق أعلاها وأشهرها والتي سار الناس عليها قديما وحديثا، إما التفقه من الآيات والأحاديث مباشرة كما نجد في آيات الأحكام، وهكذا أيضا العلماء الذين صنفوا في آيات الأحكام وجاءوا بالمسائل من تلك الآيات مسائل الفقه، كما فعل ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى وغيره. وتفسير القرطبي رحمه الله تعالى خير شاهد على هذا، حتى إن بعض العلماء يقول إن تفسير القرطبي ليس بتفسير بالمعنى المعروف، وإنما هو استخراج للأحكام من الآيات، استخراج للأحكام من الآيات. وهكذا أيضا أخذ الفقه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن مصدر التفقه في دين الله ومصدر التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة في كل باب، في المعتقد وفي الفقه والمعاملات والآداب والأخلاق، الكتاب والسنة. وعلى هذا درج كثير من أهل العلم، ولذلك جبل الفقه والحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى سلك هذا المسلك، ولذلك يقال فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. وقد صنف جمع كبير من أهل العلم كتبا في الحديث رتبوها على أبواب الفقه، كما فعل ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، وكما فعل ابن الملقن في كتابه البلغة، وكما فعل الإمام أو الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، والحافظ رحمه الله شافعي المذهب، وهكذا أيضا ابن الملقن وابن عبد الهادي حنبلي المذهب، وهكذا أيضا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه الشهير عمدة الأحكام، وهكذا أيضا المجد ابن تيمية الجد في كتابه منتقى الأخبار، وهكذا أيضا أصحاب السنن الذين رتبوا تلك الكتب في الغالب على الأبواب الفقهية، وجاء الشراح وشرحوا تلك الكتب واستنبطوا منها الأحكام. والطريقة الأخرى هي طريقة علماء المذاهب الذين جاءوا بتلك المتون، وتلك المتون استنبطوا مادتها من الآيات والأحاديث، من الآيات والأحاديث. فتجد أن الذي يدرس كتابا مثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام سيحتاج أن يرجع إلى كلام أهل العلم، سيحتاج أن يرجع إلى كلام أهل العلم، ولا بد من أجل أن ينظر كيف فهم العلماء هذه النصوص، فلا غنى عن ذلك، لا غنى عن ذلك. والذي يقرأ في مثل هذه المتون الفقهية سيجد أن هؤلاء العلماء استنبطوا تلك المسائل والأحكام من الآيات والأحاديث، من الآيات والأحاديث. ونجد أن كثيرا من تلك المسائل محل اتفاق بين أهل العلم، ومسائل كثيرة جدا عليها أكثر أهل العلم، والقليل من المسائل هي التي كانت محل خلاف واختلفت فيها أنظار المجتهدين، واختلفت فيها أنظار المجتهدين، وإلا فكثير من المسائل محل اتفاق بين أهل العلم، لا سيما أصول المسائل فهي مسائل إجماعية، وكثير من المسائل عليها أكثر أهل العلم، كما يعرف هذا الممارس للعلوم. وهناك مسائل قليلة محل خلاف، والمجتهد فيها بين الأجر والأجرين، بين الأجر والأجرين. وكما سبق الدراسة في مثل هذه الكتب وسيلة وليست بغاية، فإن المقصود التفقه في دين الله والوصول إلى الحق. وكما سبق أن الأئمة الكبار والعلماء الذين اجتهدوا في هذه المسائل نجد أنهم وإن كانوا قد درسوا الفقه على مذهب معين، لكن نجد أن التحرر هو الرائد لهم. ولذلك ذكروا عن الإمام النووي مثلا كما ذكر ذلك أحمد الأهدل في كتاب بديع له شرح فيه رموز المنهاج، رموز المنهاج على وجه الخصوص، وهذا من أهم ما يكون. والعلماء لهم عناية بمقدمة منهاج النووي، سواء على سبيل أفردوها بالتصنيف كما فعل الأهدل، أو يتكلم العلماء كما ذكر ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى، وهو من أحسن من تكلم على مقدمة المنهاج في كتاب في شرحه للمنهاج، أو ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج وغير هؤلاء. فأحمد الأهدل من علماء اليمن ومن المراوعة ألف كتابا سماه سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج. وهذا العالم المتوفى سنة 90 و300 و1000. من جملة ما ذكر أن ترجيحات الإمام النووي قوية من حيث الدليل، ضعيفة من حيث المذهب. قال ترجيحات الإمام النووي قوية من حيث الدليل، لأنه يدور حول الدليل ويبني عليه، قال لكنها ضعيفة من حيث المذهب. ما علينا ولا يهمنا، إذا كانت ضعيفة من حيث المذهب يهمنا أن تكون قوية من حيث الدليل، لأن هذا هو المعتبر. ونجد على سبيل المثال من أمثلة التحرر، نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من علماء الحنابلة الكبار، نجد أنه في مسألة أكل لحم الإبل قال بقول الإمام الشافعي أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ولم يقل بقول أحمد، والنووي يقول بقول أحمد خلافا للمذهب. المذهب الشافعي يقول إن لحم الإبل ينقض الوضوء، إن لحم الإبل ينقض الوضوء. على كل حال المعروف عن العلماء الكبار أنهم يسيرون مع الدليل ويدورون في فلكه، وهذا هو الواجب على طالب العلم، يدرس ما يدرس من الكتب، سواء درس الفقه على كتب الحديث وآيات الأحكام، أو درس الفقه على الكتب التي ألفها فقهاء الإسلام ويدور مع الدليل ويرجح ما رجحه الدليل. وهذه جادة مسلوكة بين أهل العلم، حتى ذكر جمع من أهل العلم الإجماع على جواز ذلك، أي دراسة الفقه على مثل هذه المتون، ومن آخرهم سماحة الإمام العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا من كبار علماء العصر، فضلا عن العلماء السابقين، العلامة الألباني والإمام ابن باز واللجنة الدائمة، وهكذا أيضا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وغير هؤلاء، كثير من أهل العلم الكبار. فهذه طريقة معروفة مألوفة، واتفق الكل على ذم الجمود والتعصب والتقليد. على كل حال هذا الكتاب الذي بين أيدينا منهاج الطالبين للإمام النووي، هو مختصر من كتاب المحرر لأبي القاسم الرافعي، الذي هو مختصر من كتاب الوجيز للغزالي، والوجيز مختصر من الوسيط للغزالي، والوسيط مختصر من البسيط، البسيط الواسع للغزالي أيضا، الذي هو مختصر من نهاية المطلب للإمام الجويني الذي هو نحو 40 مجلد، وهو من أعظم كتب الإسلام في الفقه، من أعظم كتب الإسلام في الفقه، كما ذكر ذلك في ترجمة ذلك الكتاب. وأخذه قيل إنه شرح لمختصر المزني، قيل إن نهاية المطلب شرح لمختصر المزني، وقيل إنه بناه على مختصر المزني والبويطي، وكذلك أيضا أبواب ومسائل كثيرة في الأم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما سبق الذي هو منهاج الطالبين اختصره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المحرر لأبي القاسم الرافعي الذي هو أحد شيخي المذهب، مذهب الشافعي، عند أن يقال شيخا المذهب النووي والرافعي، النووي والرافعي. ولذلك يقولون إن العمدة إذا أردت أن تحقق المسائل وأن تعرف معتمد مذهب الشافعي فعليك بكلام النووي والرافعي، ما اتفق عليه فهو المذهب، ما اتفق عليه النووي والرافعي فهو المذهب، وما اختلف فيه النووي والرافعي فالمقدم والمعتمد قول الإمام النووي، ما اختلف فيه الرافعي والنووي فالمعتمد فيه كلام الإمام النووي، وما لم يكن للإمام النووي رحمه الله تعالى فيه ترجيح فالمعول على كلام الرافعي رحمه الله تعالى. وكما سبق الرافعي اختصر هذا الكتاب الذي هو المحرر من وجيز الغزالي، وهذا الكتاب أيضا كتاب مهم، حتى بالغ من بالغ وقال، والكلام يعني فيه شيء من اشمئز الإنسان من يعني ذكره، قالوا إن وجيز الغزالي لو كان الغزالي نبيا لكانت معجزة الغزالي كتاب الوجيز، لكانت المعجزة كتاب الوجيز. وهذا الكتاب كتاب الوجيز للغزالي شرحه أيضا الرافعي، الرافعي اختصره، له مختصر في المحرر، وله عليه شرح الذي يسمى فتح العزيز، شرح الوجيز، فتح العزيز شرح الوجيز، وبعضهم يختصر ويقول العزيز، وكره جمع من علماء الشافعية هذا الاختصار العزيز، ولذلك اشتهر تسمية ذلك الكتاب بالشرح الكبير. يعني فتح العزيز هذا الذي هو شرح الوجيز للرافعي اشتهر عند العلماء تسمية ذلك الشرح بالشرح الكبير الذي اختصره الإمام النووي في الروضة، روضة الطالبين للإمام النووي هو اختصار للشرح الكبير للرافعي الذي هو شرح للوجيز للغزالي المختصر من إيش؟ من الوسيط للغزالي، المختصر من البسيط للغزالي، الذي هو مختصر لإيش؟ نهاية المطلب للجويني، نهاية المطلب للجويني. وعلى كل حال كما سبق عند أن يعني يقال العمدة عمدة مذهب الشافعي ما اتفق عليه النووي والرافعي، النووي والرافعي فهما شيخا المذهب، وإذا اختلفا فالمقدم كلام الإمام النووي، كلام الإمام النووي. في المتأخرين، في المتأخرين المعتمد عند الشافعية ابن حجر الهيثمي والرملي، ابن حجر الهيثمي المكي هو مصري الأصل، والرملي الذي هو مصري الأصل. فهذه الكتب، الرملي له كتاب شرح فيه المنهاج سماه تحفة المحتاج إلى شرح المنهاج، والرملي له كتاب سماه نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، إلى شرح المنهاج. هذان عالمان كبيران في مذهب الإمام الشافعي من المتأخرين، فيقولون تقرأ في مثل هذا تعرف ما هو المعتمد في مذهب الإمام الشافعي وينقل لك الكلام. لكن إذا اختلفوا من المقدم؟ عند المصريين المقدم الرملي، عند المصريين فقط، قالوا لأنهم أخذوا نهاية المحتاج واجتمع 400 من علماء الأزهر وعلماء مصر وقرأوا نهاية المحتاج وناقشوه ونظروا فيه واعتمدوه. وأما علماء الشافعية في العالم الإسلامي في اليمن والشام والحجاز وشرق آسيا وغيرها، فالمعتمد عندهم تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، المعتمد عندهم تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، يعتمدون ذلك الكتاب. والشرح يعني مشهور مطبوع موجود هذا وهذا. وهذا الكتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى اختصره زكريا الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام، وهو شيخ ابن حجر الهيتمي، اختصره في كتاب وسمى ذلك منهج الطلاب، اختصر العنوان والكتاب. هذا المنهاج، منهاج الطالبين، اختصر المنهاج إلى منهج والطالبين إلى الطلاب، واختصر الكتاب أيضا ونظم المنهاج. يعني هذا الأشهر، وإلا هناك علماء كثر اختصروه وعلماء كثر نظموه وعلماء كثر شرحوه، بلغت الشروح أكثر من 100 شرح لمنهج الطالبين، أكثر من 100 شرح. لكن أشهر هذه الشروح عند المتأخرين 3. أشهر شروح المنهاج عند متأخري الشافعية 3: مغني المحتاج للخطيب الشربيني، وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي، ونهاية المحتاج للرملي. هذه أشهر شروح المنهاج عند المتأخرين، وجمعوا فيها كلام الأولين وكلام المتقدمين وحرروا فيه المسائل تحريرا كبيرا. وإلا فهناك شروح كبيرة، شرح للعلامة الأذرعي، وشرح كبير لابن الملقن الإمام الكبير الشافعي، له شرح كبير مطبوع. وهذا الشرح من ميزاته أنه يأتي بكلام الإمام النووي في كتبه المختلفة. وهناك فائدة، العلماء يقولون الإمام النووي رحمه الله تعالى أحيانا تختلف اجتهاداته في كتبه، فما هو المعتمد من ذلك؟ كتب الإمام النووي المعتمدة عند أن نجد له أقوال مختلفة. كيف نرتب كتب الإمام النووي من جهة اعتماد أقواله؟ ما هي تلك الكتب؟ فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا كتب الإمام النووي بهذا الاعتبار على النحو التالي: أولا التحقيق، شرح التنبيه للشيرازي. التنبيه للشيرازي شرحه الإمام النووي رحمه الله تعالى بكتاب سماه التحقيق، كما شرح المهذب للشيرازي بكتابه الكبير المعروف بالمجموع. فقالوا أولا، يعني الكتاب الأول في هذا الباب الذي ينظر فيه إلى كلام الإمام النووي والمعتبر والمقدم كلامه، في التحقيق، ثم في المجموع، ثم في المجموع، ثم في التنقيح، شرط وشرح وسيط الغزالي. قلنا الغزالي له 3 كتب: البسيط والوسيط والوجيز. هو ألف الكتاب الأول البسيط ثم اختصره بالوسيط ثم اختصره بالوجيز. النووي رحمه الله له شرح للوسيط الأوسط للأوسط، هذا الثالث. ثم الروضة، روضة الطالبين الذي اختصره من إيش؟ من الشرح الكبير، من الشرح الكبير للرافعي الذي قلنا إنه شرح به إيش؟ الوجيز، شرح الوجيز بالشرح الكبير الذي هو فتح العزيز، واختصره بالمحرر، واختصره بالمحرر. فالروضة الذي هو الرابع، والخامس المنهاج. انظر في السلم من حيث قوة أقوال الإمام النووي والترجيح في الترتيب، المنهاج الخامس، المنهاج هذا الذي بين أيدينا الخامس. والسادس فتاوى النووي، الفتاوى. والسادس شرحه على مسلم، السادس شرحه على مسلم، السابع، السابع. والثامن تصحيح التنبيه، الثامن تصحيح التنبيه، له استدراكات على الشيرازي في التنبيه، وهذه خالف فيها ما قرره في المهذب، هذه قال فيها كذا، هذه فيها كذا وكذا، وهو كتاب مطبوع صغير ومطبوع أيضا في بعض الحواشي على التنبيه، على التنبيه. بعض العلماء طبع التنبيه وجعل في حاشيته تصحيح التنبيه للإمام النووي رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هذه من أهم الكتب ومن أهم المقدمات فيما يتعلق بهذا الباب. من الأهمية بمكان قراءة مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى لهذا الكتاب، وسنمر عليها يعني مرورا سريعا إلا في المسائل التي نحتاج أن يعني نعرف المصطلحات، لأنها ستمشي معك في الكتاب كله. هذه المصطلحات لابد من الوقوف عندها ومعرفة معانيها، لأنها المفتاح لكتاب المنهاج، لأنها المفتاح لكتاب المنهاج. بل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه المصطلحات يذكرها أيضا في كتبه الأخرى، يعني ليست فقط في المنهاج، في المنهاج وغير المنهاج، لكن في المنهاج باعتبار أنه ذكرها في المقدمة وسار عليها في الكتاب من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. طيب، يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت عونك يا رب. والعلماء كما هو معروف يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبا للبركة، فما ذكر اسم الله تعالى في شيء إلا كان فيه الخير والبركة، وسيرا أيضا على طريقة أهل العلم في هذا الباب. ثم جرت عادة العلماء أنهم يذكرون بعد البسملة، أو بعض العلماء منهم من يقول مثل ما يفعل حافظ بن كثير وغيره: ربي يسر واعن يا كريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر واعن يا كريم. وهذا أمر مهم، فوض الإنسان أمره إلى الله، استعين بالله، افتح الله عليه، يوفقه، يهيئ له من أمره رشدا. وهنا يقول: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت عونك يا رب، أي أسألك عونك لي، أسألك عونك لي. فكما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. وقد جرت عادة كثير من أهل العلم في كتبهم لا سيما في الشروح، منهم الإمام النووي، البداء بحديث: إنما الأعمال بالنيات، تنبيها للمعلم والمتعلم إلى إخلاص النية لله عز وجل. ونذكر أنفسنا وإياكم السامعين بهذا الأمر العظيم، فإن الإنسان إذا عمل لغير الله لم يكن في عمله بركة ولا منفعة لا له ولا لغيره، تذهب البركة. ولأن النية شرود فيحتاج الإنسان أن يتعاهد نفسه بذلك. وقد ذكر الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما نقل عن النووي وغيره أنه قال: لو ألفت كتابا لجعلت حديث إنما الأعمال بالنيات في أول كل باب، في أول كل باب أذكر هذا الحديث تذكيرا لنفسي ولغيري. وإمام المحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، وهكذا أيضا عبد الواحد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام. والإمام النووي في رياض الصالحين وفي المجموع وفي الأذكار وفي بستان وفي البستان وفي غيره من كتبه بدأ بهذا الحديث، بدأ بهذا الحديث. وهكذا جماعة من أهل العلم. وقد ذكر أن العلماء، ذكر الإمام النووي في مقدمة المجموع وغيره أن العلماء كانوا يستحبون البداء بهذا الحديث تذكيرا لأنفسهم وطلبة العلم بإخلاص النية لله عز وجل. طيب، قال: الحمد لله البر الجواد، وهذا من أسماء الله عز وجل والدال على كرمه وإحسانه إلى عباده. ولن نقف طويلا مثل هذا لأن الكلام على الحمد وعلى مثل هذه المقدمات يمر بنا كثيرا في كثير من الكتب. قال: الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. وهذه كما يقال براعة الاستهلال، وهذا براعة الاستهلال. قال: أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى صلى الله عليه وسلم، وزاده فضلا وشرفا لديه. أما بعد، فإن الاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات. وقد أكثر أصحابنا رحمهم الله تعالى من التصنيف في المبسوطات والمختصرات، وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات، وهذا كما سبق المحرر اختصره من إيش؟ من كتاب الوجيز للغزالي، اختصره من الوجيز وشرح الوجيز بالشرح المسمى فتح العزيز أو المشهور بالشرح الكبير الذي قام الإمام النووي واختصره. اختصر الوجيز وشرح واختصر أيضا شرح الوجيز، اختصر المحرر الذي هو مختصر الوجيز، واختصر شرح الوجيز الذي هو الشرح الكبير أو فتح العزيز. قال: طيب، قال: وأتقن مختصر المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي رحمه الله ذي التحقيقات، وهو كثير الفوائد عمدة في تحقيق المذهب، عمدة في تحقيق المذهب. قال: معتمد للمفتي وغيره من أولي الرغبات، وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما صححه معظم الأصحاب ووفى بما التزمه، وهو من أهم أو أهم المطلوبات، لكن في حجمه كبر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأيت اختصاره في نحو نصف حجمه ليسهل حفظه مع ما أضمن إليه إن شاء الله تعالى من النفائس المستجادات. قيل إنه اختصروا إلى النصف وقيل إلى ثلاثة أرباع، يعني ما هو النصف وقف عند النصف كما قال، بل ثلاثة أرباع، يعني اختصر الربع فقط وهو قريب. وزاد فيه على ما ذكره الرافعي 182 مسألة، يعني المسائل التي زادها النووي لما قال رحمه الله تعالى مع ما أضمه إليه من النفائس المستجادات، يعني المعدات جيادا لبلوغها أقصى الحسن كما يقول ابن حجر الهيتمي. وهذه المسائل عدها العلماء وأوصلوا وقالوا إنها 82 مسألة. قال منها التنبيه على قيود في بعض المسائل هي من الأصل محذوفات، يعني ذكر من هذه المسائل أنه ينبه على قيود في بعض المسائل هي محذوفة في الأصل والقيد لا بد منه، فذكر تلك القيود. قال ومنها مواضع يسيرة ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب، كما ستراه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى كما ستراها إن شاء الله تعالى واضحات. ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا، يعني كلمات غريبة لا تؤلف فجاءها جاء ببدلها بألفاظ واضحة بينة. قال أو موهما، يعني موقعا في الوهم خلاف الصواب، بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات، ومنها بيان القولين يعني الإمام الشافعي والوجهين أو الأوجه التي هي لأصحاب الإمام الشافعي. وهناك مدرستان للعلماء الشافعية وهاتان المدرستان لأصحاب الأوجه، وهم يقولون أصحاب الأوجه في 400، وهاتان المدرستان مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين، وهاتان المدرستان اشتهر فيهما علماء كبار. فأشهر مدرسة العراقيين أبو حامد الإسفرائيني والماوردي والمحاملي وأبو الطيب الطبري والبندنيجي، هؤلاء أشهر علماء مدرسة العراقيين. وقالوا إذا اختلف العراقيون والخراسانيون المقدم المدرسة العراقية. وأشهر مدرسة الخراسانيين الجويني والقاضي حسين والقفال المروزي، القفال المروزي والقاضي حسين والجويني العالم الشافعي الكبير، والقاضي حسين من كبار علماء الشافعية، وله بعض الأقوال الغريبة من آخرها أو منها ما مر بنا قريبا في درس المغرب والعشاء في عمدة الأحكام فيما يتعلق بالمسح على الرأس. ومعلوم أن مذهب الشافعية في المسح على الرأس أنه يكفي بعض الرأس، واختلوا في هذا البعض المجزئ، فقيل الثلث، الربع، قدر 4 أصابع، 3 شعرات، شعرة واحدة، بعض شعرة. القاضي حسين قال ولو مثل رأس الإبرة من شعرة تمسح، تخيل معك شعر كثير وشعرة واحدة بارزة تمسح رأس مثل رأس الإبرة، خلاص مسحت برأسك، أي قول بعيد جدا مثل هذا. ويقوله مثل هذا العالم الكبير الذي هو القاضي حسين، وكل يؤخذ من قوله ويترك. على كل حال قال ومنها بيان القولين، يعني من هذه المسائل التي زادها الإمام النووي رحمه الله على المحرر يبين القولين، يعني الإمام الشافعي إيش المقصود بالقولين، القديم وإيش والجديد، القديم والجديد. والقول القديم للشافعي الذي أقواله القديمة التي كانت متى في بغداد قبل أن ينتقل إلى مصر، وأقواله الجديدة في مصر لأنه ذهب إلى مصر 250 قيل 249 ومات 254، يعني بقي نحو 5 سنين في مصر ومات رحمه الله. وعن 54 سنة، عن 54 سنة، لم يعمر مثل الإمام أحمد مثل الإمام مالك فعمروا. وأقواله القديمة، أقواله القديمة التي كانت في بغداد، هناك علماء اشتهروا بنقل أقواله القديمة. أشهر رواة مذهبه القديم الذي كان بالعراق، أشهر رواته الإمام أحمد والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور، أشهر رواة القديم الإمام أحمد وأبو ثور والزعفراني والكرابيسي، هؤلاء الأربعة أشهر رواة المذهب القديم للشافعي. وأشهر رواة المذهب الجديد للإمام الشافعي البويطي، الذي هو أجل تلاميذ الإمام الشافعي، وهو الذي أوصى أن يخلفه على التدريس، وقد مات في السجن، حملوه من مصر إلى بغداد مقيدا بالحديد بسبب فتنة القول بخلق القرآن، ومات في قيوده، وأوصى أن تدفن معه قيوده لتكون حجة له يوم القيامة على من سجنه وعلى من آذاه في هذا الباب. وكان يأتي وهو في السجن، كلما سمع النداء ليوم الجمعة لبس ثيابه وتطيب وتجمل يذهب إلى الباب، يقول له السجان إلى أين يرحمك الله؟ قال أجيب داعي الله. قال ما تعلم أنك في الحبس؟ قال اللهم اشهد أنهم منعوني، ويرجع. هو يعلم لكن يريد أن يقيم على هؤلاء الحجة، وأوصى أن يدفن بقيوده، تدفن معه قيوده. وقد قال الإمام الشافعي تموت في قيدك، تفرس الإمام الشافعي أنه يموت في قيوده، لما كان يرى عنده من القوة والشدة في الحق، الشدة في الحق والمواجهة والمجابهة لأهل الباطل، فقال تموت في قيدك، مات كذلك. فأشهر رواة المذهب الجديد البويطي، البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم، هؤلاء أشهر رواة المذهب الجديد للشافعي، ويونس بن عبد الأعلى، البويطي والمزني والربيع المرادي والربيع الجيزي وابن عبد الحكم، وهكذا أيضا يونس بن عبد الأعلى. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومنها بيان القولين والوجهين. الأوجه لأصحاب الإمام الشافعي، ليس المقصود لأصحاب يعني تلاميذ مباشرة، لا، الذين جاءوا بعد، خراسانيين عراقيين، مثل القاضي حسين، مثل القاضي حسين، مثل أبي حامد الإسفرائيني، ومن جرى مجرى هؤلاء، ومن جرى مجرى هؤلاء. أصحاب الأوجه هؤلاء يأتون بمسائل، يفرعون مسائل على وفق مذهب الإمام الشافعي التي ما نص عليها، لكن ينظرون في قواعد الإمام، في فتاوى الإمام، ويستخرجون أوجه، ويقولون أحيانا ما يكون في المذهب قول الإمام الشافعي فيقال المذهب كذا، يعني باعتبار ما قرره هؤلاء مجتهدو المذهب. أحيانا بعض تلاميذ الإمام الشافعي مثل مزني، مثل مزني ومن جرى مجراه، يخالف المذهب في مسائل، يخالف المذهب في مسائل كثيرة. وهكذا أيضا من العلماء الكبار مثل أبو بكر بن المنذر، كثيرا ما يخالف، وهو معدود في علماء الشافعية الكبار، ويقول عند أن يأتي، وقد ذكر العلماء أن كتابه أن كتابه في الفقه الذي جمع فيه الأوسط، أن هذا الكتاب هو أجمع الكتب لنقل مذاهب العلماء، قالوا هذا أجمع الكتب لنقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كتاب الأوسط لابن المنذر. فيأتي وينقل كلام العلماء ويقول مثلا في هذا المسألة قال الشافعي كذا، وقال أحمد كذا، وقال مالك كذا، وبه أقول، قال الشافعي كذا وقال أحمد كذا وبه أقول، يعني بقول أحمد، قال الشافعي كذا وقال مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا وبه أقول. وهذا من أمثلة التحرر وعدم التعصب عند العلماء. وهكذا أيضا خزيمة رحمه الله تعالى إمام كبير وله اجتهادات خالف فيها مذهب الإمام الشافعي، وهذا هو الواجب على طالب العلم أن يدور مع الأدلة، لكن بعد أن يتأهل، بعد أن يصير أهلا، ما هو يبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم ما قد يعني أتم كتابا مختصرا إلا يرجح ويخطأ ويصوب. فوضى. قال: ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين. ما المراد بقولهم هنا الطريقين؟ قال العلماء: المراد بهذا اختلافهم في حكاية المذهب، يعني يكون لعلماء الشافعية يختلفون في حكاية المذهب، فهذه الطرق، فاختلافهم في حكاية المذهب، فيحكي بعضهم نصين، بعضهم يقول للشافعي قولان في هذا، وبعضهم يقول للشافعي نصوص في مثل هذا. هذه تسمى الطرق، هذه الطرق، هذا تجده في كتب، في الكتب المطولة. إذا اختلفوا قالوا: لا، الشافعي ما له إلا قولان. بعضهم يقول: لا، له قول ثالث قال بكذا وكذا. هذه هي الطرق التي قال هنا: ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص، يعني ما نص عليه الإمام الشافعي. قال: ومراتب الخلاف، يعني أيضا يبين في هذا الكتاب مراتب الخلاف قوة وضعفا، قوة وضعفا، حيث ذكر. قال: في جميع الحالات. قال: فحيث أقول، يعني في هذا الكتاب قال سيمر عليك مثل هذه العبارات: فحيث أقول في الأظهر والمشهور فمن القولين. يعني الإمام النووي عند أن تجد في هذا الكتاب يقول الأظهر والمشهور والقديم والجديد وفي قول والأقوال، كل هذا يعبر به عن أقوال الإمام الشافعي. يعني انتبه، فرق بين الأظهر والمشهور في قول القولين أو القديم والجديد، هذا كله يعبر به عن أقوال الإمام الشافعي، وعند أن يقول الأصح والصحيح هذه الأوجه. ليس الأصح والصحيح من أقوال الإمام الشافعي، لكن لأصحاب الأوجه. قال رحمه الله تعالى: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، طبعا المشهور أقوى لأنه يقابله الغريب، الغريب الخفي، لكن الأظهر يقابله الظاهر، يقابله الظاهر، وكل هذا في مسائل فيها خلاف. يقول لك المشهور عن الإمام الشافعي كذا، معنى أنه هناك قول غريب، وإذا قال الأظهر من قول الشافعي كذا، معنى أنه هناك قول ظاهر قوي. قال: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين، أي الإمام الشافعي، أو الأقوال، قد يكون له ثلاثة أقوال، بعض المسائل له ستة أقوال الإمام الشافعي، كما أن الإمام أحمد له في بعض المسائل ستة أقوال. على سبيل المثال في مسألة قنوت النازلة، هل يشترط فيها إذن الإمام أم لا؟ للإمام أحمد رحمه الله ستة أقوال في هذه المسألة. طيب، قال: فحيث أقول في الأظهر أو المشهور، يعني إذا رأيت كلمة الأظهر والمشهور أو كذلك أيضا القديم والجديد أو في قول أو أحد الأقوال، فاعلم أنه يريد من أقوال الإمام الشافعي في هذا كله. قال: وحيث أقول الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فهذه لأصحاب الشافعي، لأصحاب الشافعي، يعني إذا قال الأصح أي من الأوجه، الأصح من الأوجه، الصحيح من الأوجه، الأصح يقابله إيش؟ الصحيح، والصحيح يقابله إيش؟ الضعيف. فعند أن يقول الأصح عند أن يكون الخلاف قويا، وعند أن يقول الصحيح عند أن يكون الخلاف ضعيفا، لأنه يقابل الضعيف. فإذا قال في المسألة الأصح أي من الأوجه، معنى أن هناك قول آخر قوي صحيح، لكن هذا الأصح. وإذا قال الصحيح فمن الأوجه، ويقابل قول ضعيف، قول ضعيف. وكما سبق أصحاب الأوجه يستخرجون أو يخرجون أقوالا ليس الإمام الشافعي فيها نص باعتبار قواعده فتاوى، يقيسون مسألة على أخرى شابهة لها فيأتون بأقوال. قال: وحيث أقول الأصح والصحيح فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قلت الأصح لأن يقابله إيش؟ الصحيح. قال: وإلا، أي إن لم يكن قويا فالصحيح، لأن المخالف قول ضعيف، القول الآخر ضعيف. قال: وحيث أقول المذهب، قال: فمن الطريقين أو الطرق. قال يعني الشراح يقولون كأن يحكي بعضهم القط، أي أنه لا نص سواه، يعني يقول حيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، يعني يأتي بعض علماء الشافعية الكبار ويقول نص عليه ما في إلا هذا. وكذلك أيضا بعضهم يكون يعني يقول قولا أو وجها أو أكثر. طيب قال: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، يعني هذا هو المذهب، إما أن يكون فيه نص أو أن أصحاب الوجوه قالوا مذهبنا هكذا، هذه قواعد المذهب، قواعد المذهب ونصوص الإمام العامة وقواعده وفتاواه تسير في هذا الاتجاه، هذا المذهب، وإن لم يكن هناك نص في تلك المسألة بعينها للشافعي. الشافعي ما نص على كل مسألة من المسائل في كل باب، هناك مسائل مع أنك تجد أن المذهب فيها كذا. من أين تعرف هذا؟ ترجع إلى كلام النووي، كلام الرافعي والمتأخرين، إلى كلام من؟ الهيثمي والرملي، فهؤلاء الذين يبينون لك ما هو المعتمد في المذهب، ما هو المذهب، ما هو المعتمد عند أن تريد أن ترجع تشرح وتعرف ما هو المذهب في هذا. كلام الإمام النووي والرافعي فإن اتفقوا فهذا هو المذهب قطعا، فإن اختلفوا فالمقدم كلام النووي، في المتأخرين ابن حجر الهيثمي والرملي، والمقدم عند أكثر الشافعية في العالم الإسلامي كلام ابن حجر الهيثمي، ابن حجر الهيثمي. قال: وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق، لأن بعضهم يقول هذا هو نص الإمام، وبعضهم يأتي وكما سبق يعني يخرجون على قول الإمام الشافعي ويأتون مسألة فيقول المذهب كذا، مع أنه ليس للإمام فيها نص، ليس للإمام الشافعي فيها نص قول في تلك المسألة بعينها، لكن باعتبار قواعد هذا الإمام وأصوله. طيب قال: ويكون وحيث أقول النص فهو نص الإمام الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج، يعني عندنا نقول النص فاعلم أن هناك قول ضعيف، أن هناك قول ضعيف لمن؟ منسوب الإمام الشافعي، أو قول مخرج من أصوله وقواعده. قال: وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، إذا قال الجديد معناه أن هناك قول قديم على خلافه تماما، على خلافه تماما. وقد جرى علماء الشافعية على أن المعتمد في جميع المسائل والأبواب الجديد، إلا في 18 مسألة فالمعتمد فيها القديم، معدودة محصورة عند علماء الشافعية. أشهر هذه المسائل التي المعتمد فيها القديم وليس الجديد، أشهرها 6، وهي الكل 18 مسألة. المغرب يعني واحدة منها المعتمد فيها المفتى به في المذهب القديم، وقت المغرب يمتد إلى الشفق الأحمر، هذا القديم، الجديد وقت المغرب مضيق، ولذلك تجد كثير من الشافعية يقولون المغرب مثل حد السيف، ما يسع إلا للوضوء 5 ركعات، قالوا ما يسع إلا الوضوء 5 ركعات، يعني ركعتين قبل والثلاث ركعات المغرب والوضوء، ما تزيد على ذلك، ضيق وقته. يبنون على أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في الوقتين، لكن الرواية الأخرى أنه صلى به في اليوم الثاني قبل غياب الشفق الأحمر. فهذه إحدى المسائل، التي المفتى فيها في المذهب والمعتمد عند الشافعية القديم وليس الجديد أن وقت المغرب واسع. الثانية استحباب التثويب في الصبح، يعني قول إيش؟ الصلاة خير من النوم. قال الثالثة الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، لأن الجديد أن المأموم ما يجهر. المذهب الجديد، القول الجديد للشافعي أن المأموم في الجهرية ما يجهر بالتأمين، الإمام بس يجهر بالتأمين، المأموم يسكت. والقديم هو المعتمد والمفتى به أن الإمام والمأموم كلاهما يجهر بالتأمين، وهذا الذي عليه العمل والذي دلت عليه النصوص. المسألة الرابعة عدم نقض الوضوء بلمس المحرم. الجديد أنك إذا لمست امرأتك، إذا لمست أمك أو أختك أو بنتك أو عمتك أو خالتك من المحارم انتقض الوضوء، والقديم وهو المفتى به أن المحارم لا ما ينتقض الوضوء. طبعا هذا على القول بمسألة نقض الوضوء بلمس المرأة، وسيأتي معنا في الكتاب الطهارة تحرير الكلام على هذه المسألة. طيب الخامسة كراهة تقليم أظفار الميت، لأن الجديد أن الميت يقلم أظفاره، يقص شاربه ونحو ذلك، لكن القديم أن الميت يترك على حاله لا تقص أظفاره. السادسة صيام الولي عن الميت الذي عليه صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا القديم وهو المفتى به. والجديد أن من مات وعليه صوم ما يصوم عنه وليه، لكن يخرج من تركته ما يطعم به عن كل يوم مسكين. لكن القديم عملا بالحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والمسألة فيها خلاف كما يأتي معنا في مواضعه. قال وحيث أقول الجديد فالقديم خلافه، أو القديم أو في قول قديم فالجديد خلافه، واضح. قال وحيث أقول قيل كذا فهو وجه ضعيف، يعني الأوجه لمن؟ لأصحاب الوجوه، لأصحاب الوجوه من العلماء الكبار المعروفين سواء كانوا من الخراسانيين أو العراقيين، مثل القاضي حسين، مثل أبي حامد الإسفرائيني، ومن جرى مجراه. قال وحيث أقول قيل كذا فهو وجه ضعيف، الشراح شراح المنهاج قالوا القيلات المعتمدة، قالوا هنا قيلات معتمدة 12 واحد 12 قول مما يقول فيه قيل، مع أن الأصل أن قيل هذه تضعيف، لكن قالوا من هذا الذي فيه قيل 12 مسألة معتمدة. قال وحيث أقول قيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول في قول كذا فالوجه خلافه، فالراجح خلافه. وحيث أقول في قول كذا فالراجح خلافه. قال ومنها مسائل، والمسائل جمع مسألة، وهي ما يبرهن عليه ويسأل عنه، ولذلك يقال مسألة لأنه يسأل عنها، مشهورة معروفة الناس يحتاجون إليها. قال ومنها مسائل نفيسة، يعني لعموم نفعها ومقصيص الحاجة إليها. ومنها مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، هذه مسائل نفيسة قد مر بنا أنها كم؟ 182 مسألة، الشراح عدوها، الشراح عدوها، قالوا هذه المسائل التي زادها الإمام النووي على هذا الكتاب 182 مسألة، خلاف ما سبق مما يقول فيه يعني يبدل كلمة بكلمة أو أنه يبين القولين أو ينبه على بعض القيود، هذه ليست من المسائل، لكن يعني هي تنبيهات بينها. أما المسائل التي زادها ف 82 مسألة. قال ومنها مسائل نفيسة أضمها إلي ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وأقول في أولها قلت وفي آخرها والله أعلم. قال وما وجدته من زيارة لفظة ونحوها على ما في المحرر فاعتمدها، فلا بد منها، فلا بد منها. وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في المحرر وغيره من كتب الفقه فاعتمده، قال لأني لماذا؟ قال فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. قال أنا رجعت إلى الكتب نقلته بالنص، وهذا هو المعتبر باعتبار أن الأذكار والأدعية توقيفية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد على البراء لما علمه الحديث الذي يقوله إذا أوى إلى فراشه في آخره قال وبنبيك الذي أرسلت، لما عاد عليه قال ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. وهكذا في حديث مسعود لما قالوا يا رسول الله نحفظه، قال ينبغي لمن سمعه أن يحفظه، أن يحفظه. على كل حال قال وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة، يعني يخالف ما في المحرر الأصل فيقدم بعض المسائل، قال لمناسبة، قال أو اختصار يعني طلبا للاختصار. وربما قدمت فصلا للمناسبة، فصل كامل ما هو مسألة. يمثلون لهذا قالوا كفصل كفارات محرمات الإحرام، كفصل كفارات محرمات الإحرام على باب الإحصار قدمه، مع أنه في المحرر مؤخر لكنه قدمه، قال للمناسبة كفارات قبل الإحصار. قال وأرجو إن تم هذا المختصر، وقد تم والحمد لله، أن يكون في معنى الشرح للمحرر، فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا، مع ما أشرت إليه من النفائس، وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا المختصر. قال ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارات المحرر وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها، وعلى الله الكريم اعتمادي. قال الكريم بالنوال قبل السؤال، الذي عم عطاؤه خلقه بلا سبب منهم، فالله تعالى يعم عباده بالعطاء بدون سبب منهم، يرزق من يشاء بغير حساب، ويخلق ما يشاء ويختار، ويصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وأسأله النفع به لي ولسائر المسلمين، ورضوانه عني وعن أحبائي وجميع المؤمنين. وقد جعل الله عز وجل هذا الكتاب قبولا عظيما، فكم هم الذين اختصروه ونظموه وشرحوه، وشروحه أكثر من 100 شرح بكثير، أكثر من 100 شرح، وهذا يدل على أن الله تعالى جعل له القبول، ولعل هذا لصدق نيته وصلاح سريرته. وقد كان بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أتمنى أن يكون لي كتاب في رياض الصالحين للنووي، ما تكاد تجد مكتبة ولا بيتا ولا طالب علم ولا عالما إلا وهذا الكتاب عنده ويرجع إليه. فإذا كان هناك كتاب للعالم فينتفع الناس به ويرجعون إليه، لا شك أن هذا يكثر أجره. وليست المسألة مسألة أنك كتبت كتابا كبيرا حيث الحجم أو في علم من العلوم، أحيانا كتاب يسير، مثلا انظر إلى كتاب حصن المسلم القحطاني كم نفع الله عز وجل به، وانظر إلى كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا أيضا كتاب التوحيد، كتاب الأربعين النووية، كتاب متن الآية الرومية في النحو، كم نفع الله عز وجل بهذه الكتب مع أنها صغيرة. وكم هناك كتب كبيرة وعظيمة ومع ذلك الانتفاع بها أقل، والبركة من الله عز وجل. وما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويعيذنا جميعا من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويكفينا شر كل ذي شر بما شاء وكيف شاء. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.